الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بفضل الله وكرمه قرأنا مع بعض في رمضان في هذا المكان الطيب المبارك، قرأنا أحكام الصلاة الصيام، وقرأنا لا أتذكر هنا أو في مكان آخر قرأنا الحج. بقي أن نقرأ آخر شيء لمولانا في العبادات وهو الصلاة. ولا تظن أن الثلاثة كتاب واحد، لا، هو عنده كتاب مستقل في الحج، وكتاب مستقل في الصوم، وكتاب مستقل فين؟ في الصلاة. والشيخ لا يتكلم عن الصلاة كأحكام، الشيخ يتكلم باسم الكتاب، مقاصد الصلاة، مقاصد الصلاة، وهو كتاب مستقل. هذا الكتاب مؤلفه مولانا الهمام الكبير العظيم سيدنا الشيخ العز ابن عبد العزيز ابن عبد السلام السلمي، المولود في دمشق 577 أو 78، والمنتقل سنة 660 بالقاهرة. رجاء تدخل شوية مولانا، تعال المكان واسع، تعال يا ابن شوالي الشباب، تعال قدام شوية، المكان واسع إن شاء الله، المكان واسع. خش تكتب كده، مش هنكتب على الصبور. تعالى تعالى تعالى عراقي هنا، مولانا العراقي، خش في شوية، خش يا بابا شوية، الاندونيسي ده، تعالى تعالى انت، تعالى بابا شوية. حرام عليك يا ابني، حرام عليك، واسع قدامك يشيل خمس تنفار، خليك انت جنب الحيطة، واسع. سبحان الله، الماليزي ده يجلس لازم 2 متر حواليه في الجهاز فاضي، بعدين يليف طاني متر ونص، والاندونيسي متواضع. استغفر ليه كده؟ طيب، هذا الإمام المولود سنة 577 والمنتقل 578 والمولود أيضا 578 على خلاف، ولد في دمشق وتربى في المسجد الأموي ونشأ يتيما، وتكفل به أحد المشايخ في المسجد الأموي، ونهج نهج العلماء، وكان شديد الفقر رضي الله عنه وارضاه، لكن في هدف، في طموح، في أمل. فأخذ ينظر إلى زاوية الإمام الغزالي بالمسجد الأموي الذي بني سنة 96 هجرية على أحد الأقوال أو 86، فقال لماذا هذه الزاوية لا يسكن فيها أحد ولا يدرس فيها أحد؟ فقال الشيخ: يا بني، من يقوى أن يجلس على مقعد الإمام الغزالي؟ كان الشيخ صغير. ثم مولانا جاءته الجنابة من الاحتلام في في في في في البرد الشديد، فأخذ يبحث عن ماء فما وجد، فوجد ثلج فكسره فانغمس في الماء. شوف، لما يكون الماء سلك ثم ينغمس فيه، ثم خرج منه ونام، ثم صار جنبا في نفس الليلة للمرة الثانية، فانغمس في الماء حتى يطهر، فسمع منادي. هذا المنادي ليس الشيطان، هذا المنادي نداء، نداء من الرحمة، نداء من كرامة ولي من الأولياء، نداء من الله بطريقة الله يريدها، ليس نحن. وهذه كرامة، والكرامة تصدق تصدق لا تصدق كما تشاء، لكن نحن نؤمن بالكرامة إجمالا، أما تفصيلا يعني مش مشكلة، لكن نحن نؤمن بما نقول أن هؤلاء أولياء. فإن لم تكن الكرامات للعز بن عبد السلام، من تكون له الكرامة؟ أنا الحمد لله عندي كرامات كثير، إذا أكلت شبعت، وإذا نمت استيقظت، وإن أمشي تطوى لي المسافات، يعني لي كرامات، وأشرب الشاي وحاجات كثيرة، يعني الشيخ وفي حركات، والشيخ يتشكل بأشكال كثيرة. شوف الشيخ الآن يتشكل بهذا الشكل، شوف بهذا الشكل، يتشكل بأشكال مختلفة. الكرامة ليس بعدها كرامة، لكن هؤلاء لهم كرامات ربانية، كرامات الله سبحانه وتعالى منحهم بها. فإن لم يكن العلماء أولياء، فمن الأولياء؟ عبارة قالها أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه، وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه. الاثنين قالوا هذه العبارة: إن لم يكن العلماء أولياء ولا أولياء. أيها في النحو خش علي. إن لم يكن العلماء أولياء فليس هناك ليس هناك أولياء. خذي بركة العلم، دي بركة العلم، بركة العلم، ثمرة العلم رضا الله. رضا الله أشكال كثيرة، فيأتي الكرامات، تأتي كرامات كبيرة. طيب هذا العلم سمع منادي قال له: إن غمست في الماء المثلج مرتين أتريد العلم أو تريد العمل؟ فقال: العلم. تعمل وتربح كنت تجارة كده ولا تريد العلم؟ فقال: العلم. فصار يعلم ويعمل بما يعلم، فأورثه الله علم ما لم يعلم. مولانا سفيان الثوري مات سنة 166 هجرية. قالوا: يا مولانا ما لنا نسمع قال سفيان قال سفيان وأنت لا تقوم الليل إلا قليلا. قال: يا بني إنما نحن فيه لا ينال بهذا، وإنما ينال بالتقوى. ينال بها؟ فإن تتقي لا تصل. أدي من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. سبحان الله، دي بركة العلم وبركة المدرسة وبركة الأنفاس. فكل شيخ خد من شيخ ومن شيخ ومن شيخ إلى أن تصل إلى الشيخ الأكبر صلى الله عليه وسلم. شاء الله أن سنة 637 كان رئيس الجامع الأموي وخطيب الجامع الأموي وشيخ الزاوية الغزالية كان مولانا العز بن عبد السلام الذي نحكي عنه الآن. سنة 37 و36 كان شيخ كبير في هذا المقام. سنة 37 هذا الرجل اعترض على الصالح. الصالح ده كان رئيس دمشق ورئيس بعض لبلاد الشام، ليس كل بلاد الشام. اعترض على انه فعل معاهدات بمنع الحرب والصلح بينه وبين الحملات الصليبيه في ذلك الزمان. وهذا الصالح هو ابن زوجة مولانا صلاح الدين الايوبي، وهو ابن نور الدين محمود. نور الدين محمود مجاهد عظيم من اولياء الله الكبار. هذا يعني هذا الرجل حاجه كبيره في في في كل مقام. نور الدين شيخ مولانا صلاح الدين من جاهد، وهو من العراق من الموصل، لكنه سكن في دمشق ومات في دمشق، وقبره قريب من المسجد الاموي في مسجد جميل جدا. مسجد كده عندما تدخله ترى انوار الشيخ فيه، حاجه عظيمه. انا زرته 2005. هذا الصالح الشيخ لما اعترض عليه وهو يخطب في المسجد الاموي عزله بل وحبسه. فاحد النصارى مر على السجن فسمع قران عجيب يقرا، ده فرنساوي كان غالبا يعني. فذهب الى الصالح قال: ما بال هذا الرجل؟ قال: هو عالم من علمائنا، لكن يعني اعترض على الاتفاق فحبسناه. فقال له: هذا لو كان عندنا في ملتنا وفي ديننا لغسلنا قدميه وشربنا مرق قدميه تبركا به. نغسل رجلينه ثم نشرب ماء غسل قدميه بركة. هنا الصالح كأن الله ألهمه أن يتوب، إلا أنه قال للشيخ: اذهب في مكان بعيد. فجاء الشيخ إلى مصر فاستقبل استقبال الفاتحين، استقبال عظيم. وكان مولانا ابن المنذر في مصر يفتي. عندما جاء مولانا العز قال: لا أفتي والعز هنا. وكان العز يتتلمذ عند ابن المنذر في الحديث، فصار العز شيخا له في الفقه وصار المنذر شيخا له فينا في الحديث. وكان يعطي دروسه في مسجد ايه؟ مسجد عمرو بن العاص مصر القديمة. وكان يكتب وكان يؤلف، وكان له أولاد علماء. الظاهر بيبرز قال له قبل أن يموت اختر من أولادك من يأخذ مناصبك، يعني هو قاضي، مين من أولادك يكون قاضي؟ هو ناظر للأوقاف من باب الأمانة، مين من أولادك يكون ناظر للأوقاف؟ فقال له أولادي لا يحسنون حتى لا يكون أحد منهم. لقب بسلطان العلماء، يعني الشيخ كاتبه سلطان العلماء. ما معنى سلطان العلماء؟ إحنا في مصر نحكي لكم كده بسرعة، فتحت في عهد مولانا عمر بن الخطاب سنة 18 أو سنة 19، ثم شاء الله أن صارت في عهد الخلافة عادي، الخلافة الأموية عادي، الخلافة العباسية عادي، إلى أن استقل الخليفة العباسي من أحمد بن طولون، فاستقل بمصر في القرن الثالث فصارت الدولة الطولونية. أما الدولة العباسية صارت اسم على مصر كده، اسم صغير كده. ثم الله شاء أن تأتي دولة الإخشدية، ثم بعد الدولة الإخشدية جاءت الدولة الفاطمية من المغرب، ثم بعد الدولة الفاطمية جاءت الدولة الأيوبية، آخر من الدولة الأيوبية كان اسمه تورانشاه. تورانشاه مجاهد عظيم انتقل لرحمة الله ولم يحكم أكثر من سنة، فتولى الحكم زوجة الأب، شجرة لها الدرم، ثم تنازلت لزوجها الجديد اسمه أيبك. فبدأنا في عصر الدولة المملوكية، أيبك بعد أيبك جاء قطز، بعد قطز جاء الظاهر بيبرس. الظاهر بيبرس دخل في عهده سلطان العلماء العز بن عبد السلام فقال لا يجوز لامرأة أن تتولى الحكم، فتنازلت لزوجها. حرب وراء حرب، وكان يحذر من وجود التتار ومن قدوم التتار، وبالفعل الحمد لله الله أكرمنا وانتصرنا على التتار سنة كام؟ سنة 658 قبل أن يموت الشيخ بسنوات، لكن ما نحن نحكي قبله بقليل. فجاء الشيخ وقال لا يجوز للمماليك أن يحكموا البلاد. ليه مولانا؟ قال لأن المماليك عبيد. من المماليك؟ جاء نجم الدين الأيوبي الكبير واشتراهم من آسيا، كازاخستان، مش عارف أفغانستان، بطاطسستان، ملوخيستان، يعني حاجات كتير، كوشنستان كده، طاجنستان، حاجات كتير كده. كلمة استان يعني بلد، يعني مش عارف، أنا نحن نمزح، لكن الأسماء كثير، لكن كله استان استان استان يعني بلد. فكوشنستان يعني بلد الكوشري، بلد الكوشري. طاجنستان يعني بلد الطاجن، يعني عادي. نحن نمزح بس أنا مش عارف، أسماء كثير، بلاد كله استان استان استان كده. فشاء ربنا بلاد طيبة إن شاء الله، ومسلمين كويسين، والإسلام في كل مكان الحمد لله، ومسلمين الاتحاد السوفيتي يعني إن شاء الله مسلمين كويسين، لكن هم مشكلتهم أنهم ليسوا شافعية فقط يعني. لكن الدنيا تتطور، بكرة إن شاء الله نرسل لهم من يدعو إلى الله. لكن المذهب الحنفي أهل الله سيدنا طبعا. الإمام الشافعي قال أبو حنيفة يستطيع أن يجعل هذه السارية من حجر يثبت لك أنها من ذهب، لا استطاع. أبو حنيفة يا ابني مين يقدر على أبو حنيفة؟ حاجة العلم. الحمد لله معظم بلاد الاتحاد السوفيتي يعبدون الله على مذهب أبو حنيفة، ودي حاجة كويسة الحمد لله، حاجة كويسة. ربنا ربي يكثر في المسلمين في كل مكان، آمين رب العالمين. فشاء الله أنهم اشتروهم كعبيد، لكن ليسوا للخدمة، ولكن عبيد يعملون في الجيش. فكان يكبر ويشب وهو جندي، ويموت ويأتي أولاده جنود، ومن هنا تولوا الحكم. فالشيخ بيقول أنتم أصلا عبيد، لكنكم ليستم عبيد للخدمة، أنتم عبيد لخدمة الجيش، فلا يجوز للعبد أن يكون إيها وليا. العبد لا يملك نفسه، لكن الشيخ كان قوي، ففعلوا يعني حيلة عادية طبيعية. أنا عبد جاري، ذلك الرجل سيد بطاطس ده جاري، فأنا أقول له غدا أنا سأباع في القلعة، خذ 1000 جنيه تشتريني ثم تقول أنا حر. فيأتي السيد ترتو يشتري الشيخ عبد ثم قل له يا شيخ أنت حر، ووضعت الأموال في خزانة الدولة، فهمتم؟ فسمي بسلطان العلماء لأن كلمته لم تمشي على العلماء، كلمته صارت سيفا على السلطان. وسمي من ألقابه ببائع السلاطين بهذا. الشيخ انتقل سنة 660 الظاهر بيبرس، مات بعد 7 سنوات، قال كلام عجيب. قال عندما مات الشيخ قال الآن استقر ملكي، الآن استقر إيه؟ استقر ملكي. له القواعد الكبرى وله القواعد الصغرى. قواعد الصغرى إن شاء الله سنقرأه، لكن يعني قريب مش بعيد نقرأه، نقرأه في مسجدنا. والقواعد الصغرى هو اختصار للكبرى، وله تفسيرين، الأول اختصار لمولانا الموردي، والثاني تفسير لنفسه سماه تفسير القرآن العظيم. له مقاصد الصلاة، مقاصد الصوم، مقاصد الحج، له كتب كثيرة، وكان مشارك في علوم كثيرة، واشتهر بالفتوى، وله كتاب فتوى مجموع، وله كتاب احنا قرأناه مع حضراتكم كثيرا وهو عندنا، من يريد نأتي به إن شاء الله، بداية الصول، أي بداية الخير، بداية الصول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم، كتبه في جلسة جوابا عن سؤال سأله ابنه، قال يا أبتي نريد شيئا في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكتب له هذا الكتاب. الشيخ عندما تقرأ، أنت تقرأ فقه بقلم فقيه، تقرأ فقه بقلم ولي، تقرأ فقه بقلم رجل من أهل الله، تقرأ فقه برجل حنكته الدنيا، تقرأ فقه لرجل طاف في بلاد كثيرة في العالم، تقرأ فقه لرجل اشترك مع الناس في حالات الحرب وفي حالات السلام. ستقرأ كتاب فيه خبرة، ستقرأ كتاب فيه علم. العلم ما بين السطور أكثر من السطور، إشارات الشيخ أكثر من عباراته، تقوى الشيخ أكثر من علمه، فضل الشيخ أكثر من أمور كثيرة. هنيئا لنا أننا نملك هذا الكتاب، هنيئا لنا أن الله سيرزقنا العون والمدد ونقرأ هذا الكتاب، هنيئا لنا أننا جميعا نحيي هذا الكتاب الذي قلما أن يقرأ مع كثرة علمه الغزير. هذا الشيخ الذي نقرأ له، له بركة، له نفحة، له عند الله منزلة عظيمة، له من الله حب، فإذا أحب الله عبدا ساق الخير على يديه وساق الخير في كل من يأتي له. وكانوا يقولون أن الرحمات تتنزل عند ذكر أسماء العلماء. يعني هذا الكلام كلام خرافات وخزعبلات. كيف عندما نذكر اسم العالم تنزل الرحمة؟ لأن الله يحبه. فإذا أحب الله عبدا أسعد من ذكر اسمه، أحب من أحب حبيبي وأبغض من أبغض حبيبي. فذكر أهل الله باسمهم، بسيرتهم، بتاريخهم، بكلامهم يؤدي إلى السعادة والمحبة والرضا. وأكرمنا الله وشرفنا أن مولانا مدفون قريب من مولانا الإمام الشافعي، وقبره معروف، لكن سبحان الله كان متواضع وإلى الآن قبره متواضع، قبره يعني مهدوم كده ومكسر، ونسأل الله أن لا يسرق قبره كما سرق قبور الأولياء الكثيرة وكما سرق قبور أهل الله الكثر، من أجل أن تبنى عمارة ولا تبنى محل ولا يفتح سوبر ماركت. كثير من الأمور للأسف الشديد ضاعت من هنا، لكن الخير واجد إن شاء الله. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعل هذا الكتاب سببا في فهمنا وسببا في تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسببا في دخولنا الجنة. آمين. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رضي الله عنه وارضاه، نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. هذه مقدمة من الكاتب النساخ. هذه مقدمة من النساخ. النساخ كان في زمان سوق اسمه سوق النساخين، فهو يأتي بالكتاب من المؤلف ويكتب، ومن يريد يشتري يشتري من مين؟ من هذا الكاتب. فكان ده عمله، عمله كاتب، يسمى السوق بسوق النساخين لأنه ينسخ. ينسخ تعرفين النسخ لغة النقل والإزالة، فهو ينقله من هذا إلى هذا. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم المفتي الفاضل شيخ الإسلام عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام ابن أبي القاسم السلمي الشافعي تولاه الله بالحسنى ورتبه بالتقوى. يا سلام، حسنى هي الجنة. رتبه أي أدخله الله الجنة برتبة المتقين، إن للمتقين مفازا. هذه معنى كلام الشيخ، فهو يدعو له أن يدخل الجنة الحسنى، وأن يكون في رتبة المتقين أن يدخل الجنة من باب التقوى. قال تعالى لهم الحسنى وزيادة، وقال تعالى إن للمتقين مفازا. قاعدة: مقصود العبادات كلها التقرب إلى الله عز وجل. كلام مظبوط، كلام مظبوط. الإمام الغزالي في بداية الهداية قال هذا الكلام، قال الطريق إلى الله أوله هداية وآخره هداية. هذه الهداية هي الطاعة، هذه الهداية هي الطاعة. في مكان يا شباب، يا شباب في مكان واسع، تعالوا هنا. فهذه الطاعة وسيلة، الغاية رضا الله. الطاعة وسيلة، الغاية رضا مين؟ رضا الله. ولن يصل الإنسان إلى الله إلا بالطاعة. بالطاعة، ما هي الطاعة؟ الاتباع بالأمر والاجتناب عن النهي. ولمن خاف مقام ربه جنة، جنة لأنه أطاع الأمر، وجنة لأنه انتهى عن الإيه؟ عن النهي. قول الحمد لله. ويعني التقرب إلى الله عز وجل القرب من جوده وإحسانه المختصين بعباده المؤمنين. كلما عبد الإنسان كلما نال من الرضا، كلما عبد الإنسان ربه كلما أحسن إليه. والإكرام والإحسان بمعنى واحد وكلمتان مترادفتان متجاورتان تفيد تأكيد المعنى وتثبيته. وأن يعامل المتقرب إليه معاملة من تقرب إليه بالطاعة والتعظيم. لا زال العبد يتقرب إلي بالطاعة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به ويد التي يبطش بها ورجل التي يمشي بها، يعني صار عبدا رباني. ما هو العبد الرباني؟ هو الذي إذا رأيته تذكرت الله، هو ده العبد الرباني. تمشي كده عندما تراك تتذكر. شوف بعض الناس عندما يراني يتذكر الفرائض. واحد آخر عندما تراك تتذكر النحو. في واحد رباني عندما تراك تتذكر الله، سبحان الله. والخضوع والتفخيم، وإلا فالقرب من ذاته محال. لا تستطيع تفكروا في الصفات ولا تفكروا في ذاته. من تفكر في الذات ضل، ومن تفكر في الصفات اهتدى. فلن تصل إلى ذات الله لأنك قاصر، فكيف للقاصر أن يصل إلى الكمال؟ لكن تفكر في رحمة الله وعفو الله وكرم الله ومنة الله، كذا كذا تصل إلى الله. تفكروا في صفاته ولا تفكروا في ذاته. قول يا سيدي. لأن القرب والبعد من صفات الأجسام ولقربه من خلقه معنيان. شوف الشيخ مؤوله، الشيخ يؤول، عايز لك أنت قريب من الله. قريب من الله مكان وليس مكان. فالقرب والبعد، شوف هو بالطاعة أنت قريب من الله. يعني ليه قريب من الله؟ الله في الدراسة وأنت هنا في باب الشعرية، إنما تعمل تتقرب. لا، هذا كلام فارغ، استغفر الله. هنا يقربك منه زيادة بالمحبة. لذلك أنت قريب إلى قلبي، قد تكون ملاصق لقلبي لكن أنا أكرهك. ممكن تصافح إنسان وتعانقه فصار القلب أمام القلب، لكن في كراهية. وقد يكون في أمريكا لكن أنت هنا في مصر تحبه، صح؟ إيه المشكلة؟ معظم الأندونيسيين والماليزيين هو هنا وقلبه هناك، وما أراك ما هناك. هنا صينيين وهناك سناء، هذا الفرق بين صيني وبين سناء. إيه الفرق بين صيني وبين سناء؟ البحر. البحر فقط هو الفرق بين الصيني وبين سناء، صح؟ الصيني في كوبايات، في بلاستيك، في حاجات كثيرة. لغة ما أنزل الله بها من سلطان. الواد ده جاهل مش فاهم حاجة. صيني يعني هنا، سناء يعني هناك، بلاستيك موجود طبعا ولقربه من خلقه مع ليال. ها قربه من خلق الشيخ مؤول او شيخ معطل، اعوذ بالله. احدهما قربه بالعلم والرؤيه وشمول السلطان. لا ده كلام كبير. كيف يكون الانسان قريب من الله؟ شوف، بالعلم. اثنين، بالرؤيه. ان لم تراه فهو يراك، مقام المشاهده ومقام المراقبه. اعبد الله كأنك ترى، مقام المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ده مقام إيه؟ المراقبة. شوف بص، إحنا قاعدين هنا أهو، أنا أنظر كده لا يوجد كاميرا، لا في كاميرا ولا أي كاميرا إنك تصورك. إذا الشيخ قاعد ملتزم. ليه مولانا؟ دي شيخ مراقب. الشيخ عاوز يسرق، كيف تسرق؟ أنا عايز أسرق أي شيء هنا، موبايل أخذه. لا مولانا، تفضح، كاميرا مصورة. يأتي بعد فترة كده نخرج الكاميرا نرى الشيخ يسرق. إذن الشيخ رأى نفسه مراقب فيلتزم. لكن الشيخ ينظر، لا يرى أحد، ممكن يسرق موبايل. إن رأيت الله فبها ونعمت، فإن لم تر الله على الأقل اعلم أن الله إيه. هنا لا يرتكب الإنسان ذنوب، هنا لا يرتكب الإنسان ذنوب، ده مقام الرؤية. طيب إيه تاني؟ ها؟ والثاني القرب بالجود والإحسان. طبعا إيه أطعموا الطعام وأرشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بها. إطعام الطعام ده من الله حاجة كبيرة، حتى لو تأكل يعني خبز حاجة هي جابس. إطعام الطعام ده له سر كبير، الإكرام ده حاجة. ولذلك كان مجالس أهل الله دايما فيها إطعام، مجالس أهل الله دايما فيه يشرب شاي، مجالس أهل الله يشرب ماء. دايما الطعام والإكرام مرتبط بالطاعة لأهل الطاعة، يؤلف القلوب ويؤدي إلى المحبة. شوف كده، لو تدخل عند إنسان تكرهه ثم هو يحضر لك طعام وتأكل، أنت تريد أن يعني تعنفه تضربه، عارف إن تعنفه برفق لأنه أكرمك. الإنسان عبد للإحسان. يعني عبد للإحسان؟ الإنسان ينكسر أمام الإكرام، الإنسان يتواضع أمام من يكرم له. لكن كيف أكرمك وأنت شر؟ ومن هنا اللئيم لا يكرم. فالقرب الأول عام لجميع الأكوان، والقرب الثاني خاص بأهل الإيمان. ودل على القرب الأول قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يعني معهم. معهم. ودل على القرب الثاني قوله تعالى: واسجد واقترب. شوف، الأول كأنك مراقب، والثاني أنت مشاهد. فبكل سجدة أنت تتقرب إلى خالقك. ليه؟ الله مقامه عالي وأنت متكبر، فإذا سجدت لله أنت تكسر التكبر وأنت تذل نفسك، لكن من ذل نفسه لله أعزه الله على كل شيء. ومن هنا كلما وضعت رأسك في التراب كلما رفع الله منزلتك ومكانتك عنده. فأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو إيه؟ ليه وهو ساجد؟ لأنه عندما سجد قال يا رب لا كبر لي ولا حول لي ولا قوة لي، وتجردت من نفسي إليك فتساوت رأسي وهامتي التي خلقتها أعلى وضعتها موضع قدمي. فين قدميك؟ في الأسفل. فين رأسك؟ فوق. ولذلك إذا تواضعت لله وجعلت رأسك مكان القدم وأنت ساجد فاعلم أنك في أقرب نقطة إلى الله. هذا معنى كلما سجدت كلما تقربت. وقوله تعالى عينا يشرب بها المقربون. نعم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذه جزاء القربة، روح وريحان وجنة، ورد وأزهار وجنة، جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة. وفضائل العبادات وشرفها على قدر درجاتها وفائدتها. هو ده فضل الصوم، عظيم لكن الصلاة أعظم. الحج عظيم لكن الصوم أعظم. الزكاة عظيمة لكن الصوم أعظم. مثلا يعني زكاة الفطر جميلة، زكاة المال أجمل كده أنت ماشي. فالعبادات الفرائض أفضل، النوافل جيد لكن أقل شوية. أصوم الاثنين ولا أصوم رمضان؟ لا مفيش فرق، ده رمضان أعظم بكثير. لكن أعظم العبادات الصلاة. الصلاة أعظم من الزكاة وأعظم من الصوم وأعظم من الحج. أول ما يحاسب عليه العبد يحاسب على الصلاة، فإن نجا الله يسر. أما إن لم ينجو من الصلاة فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار، وآخر ما يرفع من الأرض الصلاة. فبمجرد رفع الصلاة من الأرض قامت الساعة. إيه الموضوع؟ نبعد عنها خالص. فإذا رفعت الصلاة من الأرض قامت الساعة، ولن تقوم الساعة إلا على شرار بها، إلا على شرار الخلق. قول يا ابني. فحيث عظمت الفائدة كانت العبادة أفضل. نعم يا بابا نعم. وترتيب فضائل العبادات برتب فوائدها، فأعظم العبادات فائدة هي أفضل العبادات، وذلك معرفة الله عز وجل والإيمان الذي هو شرط في كل عبادة. إذن العقيدة كأعظم العلوم، العقيدة أصول الدين. إن الله لا يعبد على جهل، فكيف تعبد الله أنت لا تعرفه؟ ومن هنا العقيدة أن تتعرف على صفات الله وعلى ما يجب وعلى ما يجوز وما يستحيل، وتتعلق برسل الله على ما يجب وما يجوز وما يستحيل، وأن تقف على الأمور السمعيات التي لا مجال للعقل في إدراكها، وإنما وصلت إلينا عن طريق القرآن والسنة الوحي. هذا أعظم العبادات. طب الفقه علم الفروع، العقيدة علم الأصول. خلاص. وأنت يوم القيامة تسأل، أول ما تسأل تسأل عن العقيدة، من ربك؟ عقيدة. ومن رسولك؟ عقيدة. وما دينك؟ شريعة. فسؤالك في العقيدة والشريعة، في الفقه الأكبر العقيدة، الفقه الأصغر الفقه والشريعة. فإن الله لا يرضي عبادة كافر ولا يقبل له عملا. سبحان الله. القضية ليست عبادة. قد يصلي الكافر غير مقبول، قد يصوم الكافر غير مقبول، قد يحج الكافر غير مقبول، قد يزكي الكافر غير مقبول. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الإيه؟ وهو في الآخرة من الخاسرين، ليس له عندنا نصيب. قل لي فإن سخطه عليه سرمج. فإن سخطه، سخطه أي غضبه، سرمج يعني ليس أبدي، لا لا لا ما بعد الأبدي، لأن أبدا مدة طويلة، لكن وإن طالت لها نهاية، لكن سرمدا ليس لها نهاية. فسخط الله على الكافر سرمدي إلى ما بعد يوم القيامة بزمان كمان، لا ينتهي أبدا. أما المؤمن فلا يخلد مؤمن في جهنم، كله سيأخذ إن شاء الله بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يلحقه عفو ولا يشوبه رضا. نعمل إيه؟ إذا كان كافر كيف يعفو الله عنه؟ الله حر يفعل ما يشاء، لكن الله وعد، وعد الكافر بالعذاب الأليم. إن الذين كفروا، إن الذين آمنوا، في فرق بين الذين كفروا فاستحقوا جهنم وبين الذين آمنوا فاستحقوا الجنة. قل سيدي. ولا يتصور مع ذلك قرب، ولذلك قال تعالى إذن الكافر بعيد عن الله، بعيد عن الطاعة، وإن طاعة طاعته غير مقبولة لأنه كافر. ولذلك قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، أي الذين اتقوا، الذين اتقوا الكفر. وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الكفر تغطية الإيمان، الكفر تغطية الإيمان. والإنسان يولد مؤمن لكنه يكفر، فإذا كفر الإنسان بالله لا مجال له. الله يرحم، أنا مش معترض، رحمة الله واسعة، لكن الله وعد أن الكافر له من الله العذاب. الله حر يفعل ما يشاء، الله له أن يدخل العاصي الجنة وله أن يدخل الطائع النار، هو حر في ملكه، فعال لما يريد، لكنه وعد، وعد بالرحمة للطائع ووعد بالعذاب لمين؟ للكافر، هو وعد. فمن العبادات ما تختص فائدته بالمكلف كالصوم والحج والعمرة والاعتكاف. حلو، مين المكلف؟ البالغ، العاقل، سليم الحواس، من وصلته الدعوة السليمة. البالغ، العاقل، سليم الحواس، من وصلته الدعوة السليمة. فإذا آمن صار المسلم البالغ العاقل. بعض العبادات الحر كصلاة الجمعة، بعض العبادات النقي من الحيض والنفاس كالصلاة والصوم. ومنها ما يتعدى المكلف كالصدقات والكفارات، والكفارات وعلى قدر التعدي يكون الفضل. حلو، يعني ايه يتعدي؟ انت تصوم تنفع نفسك فقط، لكن انت عندما تخرج الكفارة تنفع نفسك بغفران الذنب وتنفع غيرك بمال الكفارة وبطعام الكفارة يأكلون ويشربون. فكذلك كتاب الصلوات أفضل عبادات العبد، أفضل عبادات الأبدان بعد المعرفة والإيمان، لأن فائدتها تنقسم إلى مختصة بالمصلي وإلى متعلقة بالله ورسوله وجميع أهل الإيمان. دي الصلاة، الصلاة لغة الدعاء بخير، لغة يا شباب، وشرعا أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية. على المسلم أن يقرأ في الصلاة شروط الصحة وشروط الوجوب والأركان والأبعاد ونواقض لها الصلاة وبطلات الصلاة والهيئات، الأمور دي أعرفها، إن صارت في رأسك واضحة نلجو إن شاء الله. ونسيب. فإما تعلقها بالمصلي فما فيها من الدعاء بالمصلحة العاجلة والآجلة وتشريفه بالمناجاة حتى قال صلى الله عليه وسلم المصلي يناجي ربه، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. وأما تعلقها بالله فلأنها مشتملة على الثناء عليه بجميع ما يمكن المخلوقين الثناء عليه من جهة الإجمال. الثناء المدح من جهة الإجمال ليس التفصيل. فمثلا يجب لله إجمالا كل كمال، طب مستحيل كل نقص، طب تفصيل 20 صفة بقى، الوجود والقدم والمخالفة الحوادث والبقاء كده. فإن الثناء عليه إما بإثبات صفات الكمال الذي فهمناه أو نفي النقص الذي علمناه أو إثبات كمال وسلب وراء ما عرفناه أو بإثبات تفرده بالكمال الذي ذكرناه من جهة التفصيل والإجمال. وأما تعلقه برسوله فلما فيها من السلام عليه والشهادة له بالرسالة. الصلاة فيها بالتحيات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على سيدنا. اعتراف وفي نطق بالشهادة. إيه حكم النطق بالشهادة لمن أسلم جديدا؟ واجب، وينطق بصوت، ولا بد من لفظ أشهد ولا بد من الترتيب. فلو قال أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، عند الملكية يجوز مع الكراهة، لكن عند الشافعية لا، اللفظ تعبدي. طب لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، لابد من لفظها أشهد، لابد من لفظها يا شباب أشهد. طب إن قالها في قلبه ولم نعلم بها فهذا مسلم بينه وبين الله، مسلم بينه وبين منها وبين الله. طيب ما حكم النطق بالشهادتين لنا من ولد مسلما؟ سنة أن ينطقها ولو في العمر مرة، ولو في العمر إيه مرة. قول يا شباب عايزين تناموا، الشيخ أيضا عايز ينام، سيد فكري ينام، والرجل الأبيض ينام كعادته، السيد تبتو هينام لكن في أي وقت يكون فيه فسحة شوية عادي، مش مشكلة. تشوف إن تستيقظ تسمع عيما وإن تنام هذا دليل على الراحة، فأنت مستفيد، فإما أن تستفيد الراحة وتنام وإما أن تستيقظ فتسمع عيما، إذن في تلك الأمور أنت إيها أنت مستفيد، فيا نائم استفيد ويا مستيقظ استفيد. خلاص هذا يعني كلام جيد. فأنا عندما أرى واحد نائم أنا لا أغضب، بالعكس أنا أشعر أن كلامي يعطي راحة. فإن الأم تقول لولدها كلام هو نام، يعني الأم تغني لابنها حتى ينام، وأنا يعني الشيخ أم لكل طالب، فإذا يعني الإنسان يتكلم بكلام العلم والطالب ينام، الشيخ يعني هذا معناها أنني في مقام أمك. ورسول الله عندما نصح بالمصاحبة نصحك أن تصاحب أمك. خلاص من يا رسول الله احق الناس بصحبتي؟ قال امك، يعني معناها وامك في جاكرتا، امك في ماليزيا، امك في اندونيسيا، فانا امك في مصر هنا. ويجوز للام ان تضرب ابنها من باب التاديب. قول يا ابني قول، شفت انا اقول لكم تاكلون الدليان، شوف الشيخ صاح ازاي، شوف الشيخ صاح ازاي، عشان نحن لا ناكل دليان، لكن كل من ياكل دليان ينام. قول يا سيد بطاطس. بطاطس مفيد، طعام عالمي، بطاطس طعام عالمي. قول لكن الدوريان لا يوجد إلا عندكم فقط. أمريكا في دوريان؟ أمريكا في بطاطس. مصر في دوريان؟ ما فيش، لكن في بطاطس، بطاطس في كل مكان، إن شاء الله الجنة فيها بطاطس. يعني أنا مش عارف بزيت الزيتون ولا بزيت الزرع، مش فاكر، لكن في بطاطس. شوف فكرة أستيقظ من شوية بينام، العلم بينيمه. قول يعني، وأنا أقعد أمدح عند أبوه فكري ده من العلماء، أسأل الله ألا أدخل جهنم بهذا المكان. وأما تعلقها برسوله فلما فيها من السلام عليه والشهادة له بالرسالة، ثم الصلاة عليه وعلى آله قال. سيأتي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول سنة، والصلاة من الأبعاد كمان، يعني إن لم تصلي على رسول الله في التشهد الأول يلزمك سجدتي السهو وسجدتي السهو كما قلنا اليوم في الأزهر، سنة مؤكدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على رسول الله في التشهد الأخير لهذه من الأركان، فمن لم يفعلها صلاته باطلة على مذهب الإمام الشافعي، من لم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته باطلة في التشهد الإيه؟ الأخير. أما الصلاة على الآل في التشهد الأول مكروهة، والصلاة على الآل في التشهد الأخير ها أبعاد، أو قول سنة لكن لازم تقول سنة أبعاد حتى نفهم سنة أبعاد. يلا عشان نشوف بدأ ينامه، لكن عادي بدأت تنام. قول يا ابني عروف في راحة والله، تنزل عليهم السكينة. مش مجالس العلم من تنزل فيها السكينة، وهم يصلون بالسكينة إلى درجة النوم. الإنسان إذا كان خائف لا ينام، فهذا معنى أن درس الشيخ بفضل الله فيه أمان، لا أمزح فيه أمان، عشان كده الطلاب تنام لا ينام خائف. قول يا ابن قول، فإذا اطمأن ينام. قول. قال: وأما تعلقها بجميع عباده المؤمنين فبقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ده حوار، حوار لطيف. السلام عليك أيها النبي، الله يسلم على رسول الله، الرسول لم ينسانا في هذا المقام العظيم، فقال السلام علينا الله الرسول وعلى عباد الله نحن. الرسول لم ينسانا في هذا المكان في هذا الموقف، الله يسلم عليه مباشرة من غير حجاب، السلام عليك أيها النبي. الرسول يرد السلام علينا وعلى عباد الله إيها، لم ينسانا صلى الله عليه وسلم وهو بين يدي ربه، فصار هذا السلام نكرره في كل صلاة إلى أن نموت. ولسيب. فإن ذلك متعلق بكل عبد صالح من أهل السماوات والأرضين، وكذلك أخبرنا سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، ولشرفها وفضلها وصفت بالنهي عن الفحشاء والمنكر ورفع الدرجات وتكفير الخطيئة. يعني وصفت إن الصلاة تنهى عن مين؟ أدي وصفت بأن الصلاة سبب في زجر الإنسان ونهي، من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا صلاة له. إن لم تغير الصلاة من أخلاقنا ما فائدتها؟ أنا أصلي حرامي، أنا أصلي قاتل، أنا أصلي نصاب، ما فائدة الصلاة؟ أنا أصلي غشاش، أنا أصلي منافق، ما فائدة الصلاة؟ لذلك يا أهل الله، عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم ويجعل الجنة مثوانا ومثواكم، الصلاة برهان، برهان يعني دليل على إيمان العبد. الصلاة برهان، دليل على أن العبد مؤمن. إذا رأيتم الرجل يشهد لها المساجد، يعني المساجد راح يعمل ايه في المسجد؟ راح يصلي، فاشهدوا له بالايمان. الذي يصلي هذا مؤمن، والايمان لغه التصديق، واصطلاحا التصديق القلبي بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من اقوال وافعال وصفات وتقريرات. ومقصودها الاعظم تجديد العهد بالله. هذه المقصود من الصلاة، أن تكون هناك بينك وبين الله صلة لا تنقطع، أن يكون بينك وبين الله صلة لا تنقطع. نحن الآن صلينا العصر من ساعة، وبعد ساعة سنصلي المغرب، في صلة بينك وبين الله، ثم تصلي العشاء بعد ساعة، في صلة. طيب بين العشاء وبين الصبح 7 ساعات 8 ساعات، فين الصلة؟ قيام الليل، التهجد، خليك دايما موصول بالله. إذا أذنبت بعد الظهر غفر لك العصر، إذا أذنبت بعد العصر غفر لك المغرب، إذا أذنبت بعد المغرب غفرت لك العشاء، إذا أذنبت بعد العشاء غفر لك الصبح. فالصلاة إلى الصلاة تكفر، رمضان إلى رمضان يكفر، الحج والعمرة ما بينهما يكفر، هذه في صلة متصلة بينك وبين الله. خليك دائما قريب من الله. كيف تكون قريب من الله بالعبادة؟ ما هي أعظم العبادة؟ الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، آخر ما يرفع من الأحكام في الأرض الصلاة. الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. العهد الذي بيني وبينهم الصلاة. إذن الصلاة دي، الصلاة لا تفارق الإنسان أبدا. رجل لا يستطيع القيام يصلي جالس، رجل لا يستطيع الجلوس يصلي مضطجع، لا يستطيع أن يصلي بكلام يصلي من غير كلام يحرك الشفة، لا يستطيع يحرك العين، لا يستطيع يجري أفعال الصلاة على القلب، لا يوجد ماء يتيمم. أما إن لم يستطع أن يجري الصلاة على قلبه فذلك ميت، ميت. إذن الصلاة لا تفارقك بحال، الصلاة لا تفارقك بحال. أن تتدرب على الصلاة من 10 من 7 سنين، 10 سنوات يكون في شدة شوية، بلغت بدأ رقيبي يكتب وبدأ عتيدي يكتب، فبدأ القلم يجري عليك. إذا مات الإنسان أين رقيب وأين عتيد؟ يجلسان على قبره. ده موجود في حشد مولانا البيجوري. فإذا كان من أهل الله يستغفران الله له، والاستغفار ممن لا يرتكب الذنوب مستجاب، والملائكة لا ترتكب الإيه؟ الذنوب. أما إن كان لا قدر الله من أهل جهنم يدعوان الله عليه، وأيضا الدعاء من الملائكة إيه؟ مستجاب. علشان كده الصلاة هي مفتاح كل خير. الصلاة لا يكاد يصلي منافق. أهل النفاق بنوا في مسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار لو تتذكرون. ربنا قال للنبي لا تذهب لمسجد أسس من أول يوم على التقوى أحق أن تقوم يا. طب وماذا نفعل في هذا المسجد الذي بني نفاقا؟ ممكن نأخذه لنا ويكون للمسلمين أضاء أبدا. هذا المسجد بني بنية سيئة فوجب حكمه، فذهب صلى الله عليه وسلم وهدم المسجد بنفسه الشريفة. ليه هذا المسجد مسجد نفاق؟ عشان المنافق يصلي فيه أبدا. المنافق يأتي ويصلي في مسجد الرسول في مسجد المدينة صلى الله عليه وسلم. قالوا لأنهم بنوا هذا المسجد حتى يفروا من الصلاة. أنا دلوقتي في المنطقة لا يوجد إلى مسجد واحد، لماذا سيد تلتو لم تصلي الفجر اليوم؟ هو لا يستطيع أن يهرب لأنه لا يوجد إلى مسجد إيها. لكن ليه تلتو لم تأتي تصلي معنا في سيدنا الحسين؟ قال أنا صليت في الأزهر. خلاص يهرب. فالمنافق لا يريد أن يصلي مع الرسول لأن الصلاة ثقيلة على قلبه. فبنوا مسجد، فإذا سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم تصلي العشاء معنا؟ قالوا نحن صلينا لكن صلينا في هذا المسجد القريب. فالغرض من نية بناء هذا المسجد أن يفروا من الصلاة. فسماه الله مسجد النفاق، وسماه الله مسجد الضرار، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم بهدم هذا المسجد وهدمه. نيته سيئة، الهدف من إنشاءه سيء حتى يفروا من الصلاة. ومن هنا قالوا أن من يتثاقل في القيام إلى الصلاة أخلاق المنافق. صلاة العشاء ثقيلة على من؟ على المنافق. فهمتم؟ ونسي. وقد اشتملت من أعمال القلوب والألسن والجوارح فرضا وندبا على ما لم يشتمل عليه غيرها. استنان إيه فرضا ونفلان؟ الجسم كله بيشترك في الصلاة. الرأس بتشترك، واليد بتشترك، وكمان والقدمين بتشترك، واللسان بيشترك، والعين بتشترك. اليد ترفعها في الله أكبر، اللسان ينطق، العين تنظر إلى محل السجود، القلب أنت تضع يدك عند قلبك، القلب في نية، القدمين واقفة، القلب يشترك في الصلاة كله. كان يقولون القراءة عن ظهر غيب في القرآن أفضل ولا القراءة من المصحف؟ قالوا من المصحف، لأن القراءة على ظهر قلب يشترك فيها القلب ويشترك فيها اللسان. أما القراءة من المصحف فيشترك فيها القلب ويشترك اللسان تعادل، لكن تزيد الإيه؟ العين. تزيد العين. هنا في هذه العبادة كل جوارح الإنسان الظاهرة والباطنة القلب تشترك، وكسرة الأعضاء تؤدي إلى كسرة الصواب. كسرة الإيه؟ هنا اللسان فقط الذي يعقل، لا ولا هنا اللسان والأنف والأذن والقدمين واليد وكله كله يعقل، كله يعقل. ولذلك الصلاة لا تنفك عن الإنسان بحال، فإن لم يصلي في الدنيا صلى في الآخرة، لكن الدنيا في ماء بارد أو ساخن، لكن الآخرة الماء صديد أجسام أهل جهنم. أنت الآن تزبد على سجادة، لكن في الآخرة يزبد على جمر من النار، صخرة من النار. قول يا ابني. ولا فيها عن أعمال وأقوال لم ينهى عنها في غيرها، كل ذلك ليتوفر المكلف على الإقبال عليها. أنت ممكن تتكلم وأنت تزكي، وتتكلم وأنت صائم، وتتكلم بأي كلام وأنت تحج، لكن الصلاة لا كلام، إما قرآن وإما دعاء وإما ذكر. ليه؟ ربك حصرها في هذه الأفعال. المزكي يتكلم، الصائم يتكلم، صاحب الحج والعمرة يتكلم، لكن المصلي لا يتكلم، ولو تكلم بكلام صلاته باطلة، إلا ما كان ذكرا أو قرآنا أو إيه أم دعاء. ربك بيحصرها في فعل الخيرات فقط. لأن مقصودها تجديد العهد بالله، ولذلك جعلت لها مواقيت متقاربة لئلا يبعد عهد العبد بذكر الله. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فالفرض منها من أفعال القلوب النية والإخلاص والإيمان، والمندوب من ذلك شيئان: أحدهما الذل والخضوع والخشوع، والثاني لحظة. إحنا هنقف وأقم الصلاة، مرة جاية نبدأ بأقم الصلاة. كلمة أقم كأن الصلاة بنيان، وكل فعل منها زيادة في البنيان. لذلك الله لم يقل صلوا، قال أقيموا الصلاة، لأن الصلاة عندما تقرأ الفاتحة أنت تبني، عندما تصلي على الرسول أنت تبني، عندما تقرأ السورة أنت تبني، عندما تسجد أنت تبني، عندما تركع أنت تبني. وهنا الله لم يقل لك ها صلي، بل قال أقم، كأن الصلاة عمارة بناية أنت تبنيها، لكن بناءك غير بنائي. فقد أنا أكون أفضل منك، قد تكون أنت أفضل مني، قد أكون أنا أقبح، قد أكون أنا أنا أنا أنا. فكل إنسان يعبد الله في الصلاة بقدر طاقته، وإنما يتقبل الله من مين؟ من المتقين. إن شاء الله نقف هنا، مرة جاية سنبدأ 3:30 تماما حتى ننتهي الساعة 5 إن شاء الله. وأسأل الله أن يكون هذا الكتاب فاتحة خير، وهو فاتحة خير الحمد لله. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على دماماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر غافلون. يا شباب، هذا المكان هو مكان لا يملكه صاحبه، هذا المكان يملكه طلاب العلم، هذا المكان يملكه طلاب العلم، فهذا المكان هو ملك لك وملك لي، ليس ملك للشيخ يسري صاحبه، فهمتم؟ فهذا المكان نحن أولى بعمارته، فإن شاء الله في كل مرة وفي كل بعد درس حتى درس غيري من المشايخ رجاء ينتدب فريق منكم من الرجال، وهناك فريق من النساء يساعدون في تنظيف هذا المكان، فأنت تنظفه لا تنظفه لسيده للشيخ يسري، هذا المكان هو ملك لي وملك ليك. خلاص ومش خلاص؟ فإن نظفنا هذا المكان نحن ننظفه لله أولا، ثم ننظفه لأنفسنا. وقالوا أن أكثر الناس في الجنة يملكون الحور العين من كانوا يشاركون في تنظيف المساجد. هذا الكلام مذكور في كتاب اسمه درة الناصحين، أن أكثر الناس يريدون الحور العين هم الذين ينظفون لها المساجد. لكن إحنا الآن 100، لو 100 ينظفون تحصل فساد. فياريت فرقة كده في كل مرة في تنظيف هذا المكان، 4-5 يعني كلهم بقدر الاستطاعة. وتنظيف هذا المكان أعتقد أنه لن يزيد عن 10 دقائق. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والإيه. هذا الكلام لا أقوله في مجلسنا، في كل مجلس علم يا مولانا أنت تحضر هنا رجاء أن تنظفه حتى تجلس عليه أنت مرة إيه مرة أخرى. لكن أن طالب العلم يأتي في مكان نظيف ثم يمشي ويجعله مكان متسخ، هذه الأخلاق لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تليق بأخلاق طالب الإيه طالب العلم. خلاص يا شباب، نراكم على خير إن شاء الله غدا. أنا عند الشيخ سعيد الدح في آل بيت النبي الكرام، وعند الشيخ أشرف في ساحة الإتقان نقرأ كتاب اسمه النقاية. يوم الأحد في مسجد الظاهر أنا سأقرأ بعد صلاة العصر سنن أبي داود. يوم الاثنين بعد صلاة العصر أول مرة في مسجد الظاهر سنقرأ بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمولانا ابن مين؟ ابن حجر العسقلاني. إن شاء الله يكون كتب جيدة، ونسأل الله أن يكتب لكم الخير والنجاح دائما ما أحياكم. وصلي لهم وسلم وبارك عليهم. إن عنده تليفون يأخذ. يا شباب